بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. في إسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: قوله تعالى اللهم أصله يا الله، فحذف حرف النداء وعوض عنه الميم المشددة. وقوله تعالى: تولج الليل في النهار، تدخل طائفة من الليل في النهار فيقصر الليل ويزيد النهار، وتدخل طائفة من النهار في الليل فيقصر النهار ويزيد الليل. من الولوج وهو الدخول، يقال ولج منزله يلجه دخله، ويقال أولجه أدخله. وقوله تعالى: وتخرج الحي من الميت، تخرج الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان، وتخرج النبات الغض الطري من الحب اليابس، وتخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي. وقوله تعالى: بغير حساب، آية 200، آية 12، ممكن 200 البقرة. أقول هنا سبق، نعم لأنه يكررها كثيرا يعني. نعم نعم جزاكم الله خيرا. وقوله تعالى: بغير حساب سبق. وفي الآية دليل على مزيد عظمته وكمال قدرته على البعث والجزاء. وقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون، كان بعض اليهود يباطنون نفرا من الأنصار يفتنوهم عن دينهم، فقال لهم بعض الصحابة: اجتنبوهم واحذروا مباطنتهم، لا يفتنوكم عن دينكم، فأبوا إلا ملازمتهم. فنزلت الآية: أي لا تتخذوا لكم أنصارا وبطانة من الكافرين متجاوزين إخوانكم المؤمنين، تسرون إليهم بالمودة وتركنون إليهم وتلقون إليهم ذات صدوركم وتلقون إليهم ذات صدوركم فإنهم لا يألون جهدا في مضرتكم والنكاية بكم. ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. وقوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة. والأولياء جمع ولي بمعنى الموالى من الولي وهو القرب. وقوله تعالى: فليس من الله في شيء، أي ومن يوالي الكفار هذه الموالاة فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية، يعني أنه منسلخ من ولاية الله رأسا، إلا أن تتقوا منهم تقاء، أي إلا أن تخافوا منهم مخافة، أو تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه من الضرر في النفس أو المال أو العرض، وذلك إذا كان الكفار غالبين ظاهرين، أو كنتم في قوم كفار فيرخص لكم في مداراتهم باللسان على ألا تنطوي قلوبكم على شيء من مودتهم، بل تدارونهم وأنتم لهم كارهون، وألا تعملوا ما هو محرم كشرب الخمر وإطلاعهم على عورات المسلمين والانحياز إليهم في مجافات بعض المسلمين، فلا رخصة إلا في المدارات باللسان. وعن معاذ ومجاهد أن هذا الحكم قد نسخ بعد قوة الإسلام، وعن الحسن جواز التقية في كل وقت لدفع الضرر بقدر الإمكان. وتقاتن مصدر تقيته كرميته، بمعنى اتقيته، ووزنه فعله، ويجمع على تقى كرطبة ورطب. وأصل تقات وقي وأصل تقات وقية من الوقاية، فأبدلت الواو المضمومة تاء والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وتقاتا على المعنى الأول مفعول مطلق، والتقدير إلا أن تتقوا منهم اتقاء، فوقع تقاتا موقع اتقاء. والعرب تنيب المصادر بعضها عن بعض. وعلى المعنى الثاني مصدر مفعول به، وتقديره إلا أن تتقوا منهم متقى، أي أمرا يتقى ويخاف ويحذر. وقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يخوفكم عقابه وانتقامه، محضرا مشاهدا في الصحف لم يبخس منه شيء. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله تعالى: تحبون الله، أي تحبون طاعته أو ثوابه. وأكمل من ذلك محبته تعالى لذاته، لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. وقوله يأتي هنا تعالى الله إن يأتي في قول الذي يقول: لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، فيغيب عن بال من يقول هذا أن في الثواب والجنة رؤية الله، وأن في العقاب والنار الحرمان منها، فلا محل لهذا بعد قوله: محبته تعالى لذاته. فليس درجتين ولا مرتبتين. نعم. نعم، أحسن الله عليكم. نعم. وقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم، نزلت حين قال اليهود: نحن أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دينهم، أي أن الله تعالى اختار هؤلاء لأداء رسالته وهي الإسلام، وأنتم على غير دين الإسلام إذ أمركم باتباعه فخالفتم، وأرسل إليكم رسولا بشر به موسى وعيسى فكذبتم، وهو من بيت النبوة ومن ذرية إبراهيم كموسى وعيسى عليهما السلام، وقد اصطفاه كما اصطفى من قبله، فلما كفرتم به. كذلك سيدنا، يعني الله سبحانه وتعالى قال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم. يعني نعم، يعني وحال الأنبياء يعني أكمل نعم. عليهم السلام. وبحال يعني ليست درجتين ولا مرتبتين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: بما تدعو في صلاتك؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولها أنا ومعاذ ندندن. نعم. وهذا أدلته في القرآن وفي السنة لا تحصى. نعم، أحسن الله إليك. لكن يقول هذا من يظن أن نعيم الجنة هو المتع المادية فقط، وأن عذاب النار الشدائد والعقوبات الحسية فقط، ويغيب عنه أن أغلى نعيم أهل الجنة رؤية وجه ربهم سبحانه وتعالى، وتنعمهم به وتمتعهم به وسرورهم به، وأن أشد عذاب أهل النار حرمانهم من ذلك. نعم. نعم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة سيدنا. اللهم الجنة آمين. المسلمين. وقوله تعالى: امرأة عمران هي حنة أم مريم، وعمران هذا غير عمران أبي موسى عليه السلام، وبينهما نحو 1800 سنة، وثمانمائة سنة محررا مخلصا لعبادتك وخدمة بيتك المقدس معتقا من أمر الدنيا: من حررت العبد خلصته من الرق وأعتقته. ورجل حر إذا كان خالصا لنفسه ليس لأحد عليه يد وتصرف. وقوله تعالى: أعيذها بك، أمنعها وأجيرها بحفظك من العوز، وهو أن تلتجأ إلى غيرك وتتعلق به. يقال: عاز فلان بفلان إذا استجار به، ومنه العوزة وهي التميمة والرقية. وقوله تعالى: وكفلها زكريا، ضمها الله تعالى إلى زكريا وجعله كافلا لها وضامنا لمصالحها، وهو زوج خالتها بالقرعة التي أجروها حينما اختلفوا في من يكفلها من الكفالة بمعنى الضمان، يقال كفله وتكفل به وأكفله إياه ضمنه، والكفيل الضامن كالكافل وهو الذي يعول غيره. المحراب هو غرفة في بيت المقدس لا يصعد إليها إلا بسلم، أو هو المسجد، وكانت مساجدهم تسمى المحاريب، وسمي محرابا لأنه محل محاربة الشيطان والهوى. وقوله تعالى: أنى لك هذا، من أين يجيء لك هذا الرزق الذي أرى عندك في غير أوانه، وتستعمل أنى بمعنى من أين ومتى وكيف لتضمنها معانيها. وقوله تعالى: مصدقا بكلمة من الله، أي بكلمة كائنة من الله يعني عيسى ابن مريم، وسمي كلمة لأن الله تعالى خلقه بكلمة كن من غير توسط سبب عادي فكان، وكان تأثير الكلمة في حقه أظهر، أو مصدقا بكتاب من الله، والمراد به الإنجيل، وإطلاق الكلمة عليه كما تقول العرب: أنشدني كلمة، يريدون قصيدة. وحصورا هو من لا يأتي النساء، وهو قادر على ذلك من الحصر، وهو الحبس لحبسه نفسه عن شهوتها. وقوله تعالى: أن يكون، كيف أو من أين يكون، عاقر، عقيم لا تلد لكبر سنها، من العقر وهو العقم، يقال عقرت المرأة تعقر عقرا فهي عاقر. وقوله تعالى: رب اجعل لي آية، علامة تدلني على حصول الحمل لأبادر إلى شكر هذه النعمة والقيام بحقها. ألا تكلم الناس، أي تعجز عن تكليمهم بغير آفة، إلا رمزا إيماء وإشارة، حيث حبس عن النطق من غير آفة. وفعله من بابي نصر وضرب، والاستثناء منقطع لأن الرمز ليس من جنس الكلام، أي النطق باللسان. وسبح بالعشي والإبكار، التسبيح الصلاة، والعشي جمع عشية، وهي من الزوال إلى الغروب، والإبكار مصدر أبكر بمعنى بكر، أريد به الوقت الذي هو البكرة، وهو من طلوع الفجر إلى الضحى. ويقال التسبيح التنزيه، والمراد نزهه تعالى دائما عما لا يليق به من العجز والنقص. وقوله تعالى: على نساء العالمين، أي عالم زمانهم كما في نظائره. اقنتي لربك، أخلصي له وحده العبادة، وأديمي له الطاعة، من القنوت وهو لزوم الطاعة مع الخضوع. وقوله تعالى: يلقون أقلامهم، يرمون سهامهم في الماء الجاري للاقتراع على من يكفل مريم، فمن وقف قلمه عن الجري مع الماء فهو أحق بها، فجرت كلها مع الماء إلا قلم زكريا، فإنه ثبت فكفلها الله له. والأقلام والسهام والأزلام والقداح بمعنى. وقوله تعالى: بكلمة منه، أي كائنة من الله، أي مبتدأة منه من غير توسط الأسباب العادية. قال له: كن فكان. المسيح فعيل بمعنى فاعل، للمبالغة في مسحه الأرض بالسياحة للعبادة، أو مسحه ذا العاهة ليبرأ، أو بمعنى مفعول أي ممسوح، أو بمعنى مفعول أي ممسوح، لأن الله مسحه بالبركة أو طهره من الذنوب، وهو لقب منقول عن الصفة. وجيها، أي ذا جاه وقدر وشرف، في المهد وكهلا، أي في حال كونه صغيرا قبل أوان الكلام وفي حال الكهولة. والمهد اسم للمضجع الذي يهيأ للصبي في رضاعه، وهو في الأصل مصدر مهده، يمهده إذا بسطه وسواه. والكهل من وخطه الشيب، أو اجتمعت قوته وكمل شبابه. ومنه اكتهل النبات إذا طال وقوي، فهو عليه السلام يكلمهم بكلام الأنبياء من غير تفاوت بين حالتي الطفولة والكهولة، وهو إحدى معجزاته عليه السلام. وفي تغير أطوار حياته من طفولة إلى كهولة رد على النصارى الذين يزعمون ألوهيته. وقوله تعالى: إذا قضى أمرا، أي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ويحدث فورا بلا مهلة. قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وأكثر المفسرين على أنه تمثيل لتأثير قدراته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول الأمر من غير امتناع وتوقف، وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة. وكأن أصل الكلام: إذا قضى أمرا فيحصل عقبه دفعة، فكأنما يقول له كن فيكون. وقيل هو حقيقة، نعم سبق. وقوله تعالى: ويعلمه الكتاب، أي الكتابة والخط ليستفيد بهما. وقوله تعالى: والحكمة، وهي الإصابة في القول والعمل، أو أحكام الشرائع. أخلق، أصور وأقدر لكم لأجل تصديقكم بي، وأبرئ الأكمه، أشفي بإذن الله من ورد أعمى فيبصر. يقال برأ المريض، نعم يقال برئ المريض يبرأ. أشفي بإذن الله. نعم، جزاكم الله خير. وقوله تعالى: وأبرئ الأكمه، أشفي بإذن الله من ورد أعمى فيبصر. يقال برئ المريض يبرأ ويبرأ برأة برأ. برأة نعم. نعم جزاكم الله خيرا. آمين. يقال برأ المريض يبرأ ويبرؤ برءا وبروءا وبرء ككرم وبرؤ، وفر. نعم يبقى منه برأ ومنه برؤ. نعم جزاكم الله خيرا. وبرؤ ككرم وفرح برءا وبرءا وبروءا إذا نقه من مرضه وأبرأه الله فهو بارئ وبريء. وكمه يكمه كمها إذا ولد أعمى فهو أكمه وامرأة كمهاء. وقوله تعالى تدخرون في بيوتكم تخبؤونه فيها لحاجتكم إليه من الادخار، وهو إعداد الشيء لوقت الحاجة إليه. يقال ذخر، يقال دخرته وادخرته إذا أعددته للعقبة. وأصله تدخرون تز نعم يقال ذخرته وادخرته إذا أعددته للعقبة. وأصله تزخرون بالزال المعجمة من الزخر الشيء بوزن افتعل ازدخر بذال يعني تأس. نعم زال وبعدها تاء أو خاء مباشرة زي مدكر مزدكر. نعم. نعم من ازدخر الشيء بوزن افتعل ثم دخله الإبدال. وقوله تعالى حرم عليكم أي في التوراة، وهو صريح في شريعة عيسى نسخت شريعة موسى عليهما السلام في بعض الأحكام. وقوله تعالى أحس عيسى منهم الكفر أي علمه يقينا وتحققه تحقق ما يدرك بالحواس. وقال أحس الشيء علمه بالحس، وأحس بالشيء شعر به بحاسته. ومنه هل تحس منهم من أحد. وقوله تعالى أنصاري إلى الله أي أعواني حال كوني ذاهبا إلى الله أي ملتجئا إليه جمع نصير. وقوله تعالى الحواريون أصفياء عيسى جمع حواري، وحواري الرجل ناصره وخالصته من الحور وهو شدة البياض. ومنه قيل الحوار للخبز الخالص الدقيق. وسموا حواريين لخلوص نياتهم ونقاء سرائرهم من النفاق والريبة كنقاء الثوب الأبيض من الدنس. وقوله تعالى ومكروا ومكر الله دبر اليهود الذين أحس منهم عيسى الذين أحس عيسى منهم الكفر قتله غيلة. دبر اليهود الذين أحس عيسى منهم الكفر قتله غيلة وتواطأوا عليه فأحبط الله تعالى تدبيرهم برفعه إلى محل كرامته وإلقاء شبهه على من قصد اغتياله فقتلوه. والمكر التدبير المحكم أو صرف غيرك عما يريده بحيلة، وهو مذموم إن تحرى به الفاعل الشر والقبيح كمكر هؤلاء اليهود، ومحمود إن تحرى به الفاعل الخير والجميل. ومنه مكر الله حيث نجى رسوله منهم، فلا ضرورة لادعاء المشاكلة اللفظية في إطلاق المكر في حقه تعالى، وإنما يراد به في حقه سبحانه المعنى اللائق بكماله. وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي أي آخذك وافيا بروحك وجسمك ورافعك إلى محل كرامتي. فالعطف للتفسير يقال وفيت فلانا حقه أي أعطيته إياه وافيا، فاستوفاه وتوفاه أي أخذه وافيا. أو قابضك ومستوفي شخصك من الأرض من توفى المال بمعنى استوفاه وقبضه. واعلم أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال وما قتلوه يقينا. فاعتقاد النصارى القتل والصلب كفر لا ريب فيه. وقد أخبر الله تعالى أنه رفع إليه عيسى كما قال ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه، فيجب الإيمان به. والجمهور على أنه رفع حيا من غير موت ولا غفوة بجسده وروحه إلى السماء، والخصوصية له عليه السلام هي في رفعه بجسده وبقائه فيها إلى الأمد المقدر له. وأما التوفي المذكور في هذه الآية وفي قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فالمراد منه ما ذكرنا على الرواية الصحيحة عن ابن عباس، والصحيح من الأقوال كما قاله القرطبي، وهو اختيار الطبري وغيره. وكما كان عليه السلام في مبدأ خلقه آية للناس ومعجزة ظاهرة، كان في نهاية أمره آية ومعجزة باهرة. والمعجزات بأسرها فوق قدرة البشر ومدارك العقول، وهي من متعلقات القدرة الإلهية ومن الأدلة على صدق الرسل عليهم السلام. ومطهرك من الذين كفروا بتبعيدك منهم برفعك وبنجاتك مما قصدوا بك، وجاعل الذين اتبعوك هم كل من آمن بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وآمن بما جاء به من التوحيد الذي جاء به جميع الرسل، ويندرج فيهم المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا برسل الله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم، وهم فوق الذين كفروا بالحجة والبرهان إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله، إن شأن عيسى بالنسبة لقدرة الله حيث خلقه من غير أب كشأن آدم حيث خلقه من غير أبوين، بل شأن آدم أعجب حيث خلقه من تراب يابس، فمن آمن بقدرته تعالى في خلقه آدم من تراب كيف لا يؤمن بها في خلقه عيسى بن مريم من غير أب خلقه من تراب؟ كلام مستأنف لبيان أن المشبه به أخرق للعادة وأغرب. وقوله: فلا تكن من المترين، أي الشاكين في أن ذلك كذلك، والامتراء الشك من قولهم: رأيت الناقة والشاة إذا حلبتها، فكأن الشاك يجتذب بشكه مراء، كاللبن الذي يجتذب عند الحلب، ويقال: ما رى فلان فلانا إذا جادله، كأنه يستخرج غضبه. والخطاب له صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمته أو لكل من يصلح للخطاب. وقوله تعالى: أي هلموا أقبلوا بالعزم والرأي، ندعو أبناءنا، أي يدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة، ثم نبتهل، أي نتباهل ونتلاعن، بأن نقول: بهلة الله على الكاذب منا ومنكم، وافتعل وتفاعل أخوان، كاقتتل وتقاتل. والبهلة والبهلة اللعنة، يقال: بهله الله يبهله بهلا، لعنه وأبعده من رحمته. ثم شاعت في كل دعاء مجتهد فيه وإن لم يكن التعانا. والآية نزلت في محاجة نصارى نجران للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم سيدنا، في محاجة. نعم، جزاك الله خيرا. والآية نزلت في محاجة نصارى نجران للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما دعاهم إلى المباهلة امتنعوا، وقالوا: إنه والله النبي المبشر به في التوراة والإنجيل، ولو باهلناه لم يبقى نصراني على وجه الأرض. كلمة سواء، السواء العدل والنصفة، هلموا إلى كلمة ذات عدل وإنصاف بيننا وبينكم. أو السواء مصدر بمعنى مستوية لا تختلف فيها الرسل والكتب المنزلة، وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقوله تعالى: أفلا تعقلون، أي أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه. وقد زعم اليهود أن إبراهيم كان يهوديا يدين بما يدينون، وزعم النصارى أنه كان نصرانيا كذلك، فكذبهم الله تعالى بأنه لن يكن كما قالوا، وإنما كان حنيفا مسلما وما كان مثلهم من المشركين. فإن النصارى أشركوا بزعم ألوهية المسيح، واليهود أشركوا بزعم التشبيه. وقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء، ها حرف تنبيه، وأنتم مبتدأ خبره حاججتم، وهؤلاء منادى حذف منه حرف النداء، وقيل خبر هؤلاء، وجملة حاججتم مستأنفة مبينة للجملة الأولى. وقوله تعالى: حنيفا مسلما، مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، منقادا لطاعته أو موحدا. والإسلام يطلق بمعنى التوحيد، ومنه: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: ولي المؤمنين، أي ناصرهم ومجازيهم بالحسنى. وقوله تعالى: لم تكفرون بآيات الله، أي لم تكفرون بآيات الله المنزلة، أي لم تكفرون بآيات الله المنزلة في كتبه الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنها حق بما قام عليها من دلائل الصدق. وقوله تعالى: لم تلبسون الحق بالباطل، تخلطونه به بتحريفكم التوراة والإنجيل، أو بإظهار تكذيبه مع علمكم بصدقه صلى الله عليه وسلم. من اللبس، وهو الخلط، يقال: لبس عليه الأمر يلبسه فالتبس، إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته. وأمر ملبس وملتبس، أي مشتبه أو مشتبه. نعم، مشتبه. أي مشتبه. نعم جزاكم الله خيرا. وقوله تعالى آمنوا بالذي أنزل مكيدة دبرها اليهود ليلبسوا على الضعفاء من المسلمين أمر دينهم، فتشاوروا بينهم أن يظهروا الإسلام أول النهار، فإذا جاء آخره أظهروا الكفر ليقول الجهال إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين الإسلام، وهم أهل الكتاب فيرتد عن الإسلام مثلهم، فأطلع الله نبيه بهذه الآية على ما دبروا. وقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن، هذا من قول اليهود، يقول بعضهم لبعض لا تصدقوا إلا نبيا يقرر شرائع التوراة، فأما من جاء بما يخالفها كمحمد فلا تصدقوه. واللام زائدة كما في قوله تعالى ردف لكم أي ردفكم، إن الهدى هدى الله، أي قل جوابا لهم إن الدين دين الله، فكل ما رضيه دينا فهو الدين الذي يجب اتباعه، وقد رضي الإسلام دينا ناسخا لبعض شرائع التوراة فيجب اتباعه. أي يؤتى أحد مثل، أي وقل لهم لأن، أي من أجل أن يؤتى أحد شريعة مثل ما أوتيتم، ولما يتصل به من الغلبة بالحجة يوم القيامة، دبرتم ما دبرتم لا جرم أنه لم يدعكم إلى ذلك إلا الحسد. فحذف الجواب اختصارا، وهو كثير في لغة العرب، ويؤيده قراءة ابن كثير بهمزتين وتليين الثانية. نعم عليه. نعم. وقوله تعالى عليه قائما ملازما له تطالبه وتقاضيه. ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا فيما أصبناه من أموال العرب إثم ولا حرج، مبالغة منهم في التعصب لدينهم، حيث حتى استحلوا ظلم من خالفهم فيه وأخذ ماله بأي طريق، أو لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه والخلق لنا عبيد، فلا سبيل علينا إذا أكلنا أموالهم، فأكذبهم الله في ذلك بقوله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون جراءة منهم على الله، يعلمون أن الخيانة محرمة في كل شريعة. وقوله تعالى لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم ولا حظ في نعيمها، ولا يكلمهم الله كلام لطف بهم بل كلام نقمة وغضب، ولا ينظر إليهم أي لا يرحمهم ولا يحسن إليهم، ولا ينيلهم خيرا، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس الذنوب والأوزار بالمغفرة، أو لا يثني عليهم بجميل. وقوله تعالى يلوون ألسنتهم بالكتاب، يحرفون التوراة فيفتلون ألسنتهم بها ويميلونها عن المنزل إلى المحرف المبدل كذبا على الله، ولهم في ذلك ما لا يحصى من اللي وهو ولهم في ذلك ما لا يحصى من اللي وهو الفتل والميل، يقال لوى فلان يد فلان يلويها ليا فتلها وأمالها، ولوى لسانه بكذا كناية عن الكذب وتخرص الحديث. وقوله تعالى والحكمة، الحكمة أو الفهم والعلم، ولكن كونوا ربانيين، ولكن يقول كونوا ربانيين جمع رباني، وهو العالم الفقيه أو المدبر أمر الناس نسبة إلى الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة، كما في رقباني للغليظ الرقبة، أو إلى ربان كعطشان بمعنى مرب، وهو المعلم للخير، ومن يسوس الناس ويعرفهم أمور دينهم، تدرسون تقرؤون الكتاب. وقوله تعالى ولا يأمركم، ولا يأمركم بالنصب عطفا على يقول، ولا مزيدة لتأكيد معنى النفي وهو شائع في الاستعمال، أي ما كان لبشر أن يؤتيه الله ما ذكر ثم يأمر الناس، أو ثم يأمر الناس بعبادة نفسه أو باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، وقرئ بالرفع على الاستئناف أي ولا يأمركم الله. نعم قراءة متوترة سيدنا، الرفع والنصب. وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أخذ الله الميثاق من النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه، فإن لم يدركه يأمر قومه بنصرته إن أدركوه، فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وإذا كان هذا حكم الأنبياء كانت الأمم بذلك أولى وأحرى، وأصل الميثاق العقد المؤكد باليمين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، اللام موطئة للقسم أو موطئة أو موطئة موطئة. نعم، بالكسر. نعم، جزاكم الله خيرا. اللام موطئة للقسم، وما شرطية في موضع النصب بآتيت. والمفعول الثاني ضمير المخاطب، ومن بيان لما، وقوله لتؤمنن جواب القسم، وهو دليل جواب الشرط. وأخذتم على ذلكم إصري، قبلتم عهدي، والإصر العهد، وأصله من الإصار، وهو الطنب والأوتاد التي يشد بها البيت. وأطلق على العهد إصر، لأنه مما يؤصر، أي يشد ويعقد. وله أسلم من في السماوات، أي وله تعالى استسلم وانقاد كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن طائعين وكارهين. فالكل تحت قهره وسلطانه، وفي قبضة قدرته وتسخير إرادته. والطوع الانقياد بسهولة، يقال طاعه، يقال طاعه، وفي لغة من بابي باع وخاف، انقاد له. والكره الإباء، يقال كرهه كسمعه، كرها وكرها، وكراهية وكراها، إذا أباه. والجملة حالية، أي كيف يبغون غير دينه، والحال هذه. وطاع له طوعا من باب قال. والأسباط، أولاد يعقوب لصلبه، أو أولاد أولاده، سبق. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام، من يطلب بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم دينا غير دين الإسلام وشريعة غير شريعته، فلن يرضى الله منه ذلك، لأن الإسلام الذي جاء به هو الدين المرضي عند الله تعالى. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقيل الإسلام التوحيد، وهو الذي أجمعت عليه الشرائع الإلهية لما فيه من إسلام الوجه لله تعالى. وقوله تعالى: ينظرون، يؤخرون عن العذاب لحظة. وقوله تعالى: ثم ازدادوا كفرا، ضموا إلى كفرهم ما به ازدادوا فيه، وذلك كالإصرار عليه، وكطعن أهل الكتاب في الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقضهم ميثاقه، وفتنتهم للمؤمنين، وطعنهم في القرآن. لن تقبل توبتهم، لن يتوقع منهم توبة حتى تقبل، لأنهم غير أهل لأن يوفقوا لها. فهو من قبيل ولا ترى الضب بها ينجحر، أي لا تراه أصلا حتى ينجحر. وقوله تعالى: لن تنالوا البر، لن تبلغوا حقيقة البر، أو لن تنالوا ثوابه حتى يكون ما تبذلونه في سبيل الله مما تحبونه وتؤثرونه من الأموال وغيرها. والنيل الإصابة، يقال نال ينال نيلا إذا أصاب ووجد. والبر الإحسان وكمال الخير، وأصله التوسع في فعل الخير، يقال بر العبد ربه، أي توسع في طاعته. والإنفاق البذل، ومنه إنفاق المال. وعن الحسن: كل شيء أنفقه المسلم من ماله يبتغي به وجه الله تعالى، ويطلب ثوابه حتى التمرة. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، حتى التمرة يدخل في هذه الآية. نعم. وقوله تعالى: كل الطعام كان حلا. قالت اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تزعم أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها وهي محرمة في ملته؟ فقال لهم: كان ذلك حلالا لإبراهيم. فقالوا: كل شيء نحرمه، فإنه كان محرما في ملة نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فأنزل الله الآية مكذبا لهم. والمعنى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة، مشتملة على تحريم ما حرم عليهم بسبب بغيهم وظلمهم، إلا ما حرمه إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام على نفسه وعلى بنيه باجتهاد منه، وهو لحوم الإبل وألبانها، وكانت أحب شيء إليه، فحرمت عليهم في التوراة، ولم تكن محرمة من قبل في ملة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلم يجسروا على الإتيان بها فبهتوا، وقوله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم، وهي ملة الإسلام التي أنا عليها حتى تتخلصوا من اليهودية التي اضطرتكم إلى الكذب على الله بتحريف آياته والتشديد على أنفسكم. نعم، والتشديد على أنفسكم بتحريم الطيبات حنيفا، أي مائلا عن سائر الأديان الباطلة إلى الدين الحق. سبق وقوله تعالى إن أول بيت قالت اليهود للمسلمين بيت المقدس قبلتنا، وهو أفضل من الكعبة وأقدم، وهو مهاجر الأنبياء. وقال المسلمون بل الكعبة أفضل، فأنزل الله الآية إن أو أي إن أول بيت وضعه الله متعبدا للناس وقبلة للصلاة وموضعا للحج والطواف، سواء العاكف فيه والباد، لهو الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام بمكة. وأنتم تزعمون أنكم على دينه ومنهجه، فكيف لا تصلون إليها ولا تنسكون فيها مؤمنين بشريعته؟ ببكة لغة في مكة، والميم والباء يتعاقبان لغة كما في لازم ولازب، مباركا كثير الخير والنفع كثير الخير والنفع لمن حجه أو اعتمر أو اعتكف فيه أو طاف حوله، لمضاعفة ثواب العبادة فيه من البركة، وهي النماء والزيادة. وقوله تعالى فيه آيات بينات على حرمته ومزيد فضله، منها أن الآمر ببنائه الرب الجليل، وبانيه إبراهيم الخليل، وهو مهبط الخيرات ومصعد الطاعات، ومنه الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها، ومقام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه أثناء البناء. ومنها إهلاك من قصده من الجبابرة بسوء. ومقام إبراهيم وهو الحجر الحجر. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه أثناء البناء، ومنها إهلاك من قصده من الجبابرة بسوء كأصحاب الفيل وغيرهم، وعدم تعرض دوار السباع للصيود فيه، ومنها أمن من دخله. مقام إبراهيم وقد كان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إلى ناحية المشرق حيث هو الآن، ليتمكن الطائفون من الطواف وليصلي المصلون عنده دون تشويش عليهم من الطائفين. وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، الضمير المنصوب عائد إلى البيت بمعنى الحرم كله، بقرينة أن بعض هذه الآيات موجود في كل الحرم لا في خصوص البيت، فهو من باب الاستخدام، وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة الضمير إليه بمعنى آخر. والمراد أمن من دخله في الدنيا وفي الآخرة، ومن كفر أي جحد فرضية الحج فلم ير فعله برا ولا تركه مأثما. نعم فرضية. وقوله تعالى ومن كفر أي جحد فرضية الحج فلم ير فعله برا ولا تركه فرضية من الفرض بمعنى نعم الواجب. نعم نعم، أحسن الله عليكم. أي جحد فرضية الحج فلم ير فعله برا ولا تركه مأثما. نعم سيدنا. نعم، وقوله تعالى تبغونها عوجا، تطلبون لسبيل الله وهي ملة الإسلام إعوجاجا وميلا عن القصد والاستقامة، أو تطلبونها معوجة أي مائلة زائغة عن الحق، والمراد طلب ذلك لأهلها، وذلك بالتحريش والإغراء بينهم لتختلف كلمتهم ويختل أمر دينهم، من البغاء بالضم وهو الطلب، يقال بغيت له كذا وبغية أبغيه بغاء وبغا وبغية وبغية إذا طلبته. والعوج بكسر العين وفتحها مصدر عوج كتعب. قال ابن الأثير إن مكسور العين مختص بما ليس بمرئي كالرأي والقول، والمفتوح مختص بما هو مرئي كالأجساد. وعن ابن السكيت أن المكسور أعم من المفتوح، واختار المرزوقي أنه لا فرق بينهما. جزاكم الله خير شكرا صفا. الله ما أمين معك. يكمل الشيخ سيف. نعم تفضل. السلام الله عليكم. يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال قوله تعالى: وإن تطيعوا فريقا، أي من اليهود في إثارة الإحن التي كانت بينكم في الجاهلية وتهييج الفتن، كراهة لما أنتم عليه بعد الإسلام من التآخي والتراحم، يصيروكم بعد إيمانكم كافرين، فاحذروهم أشد الحذر. قوله تعالى: يعتصم بالله، يمتنع بالله ويستمسك بدينه أو كتابه. من الاعتصام، وهو الاستمساك بالشيء في منع النفس من الوقوع في آفة، ويقال اعتصم بالله أي امتنع بلطفه من المعصية. قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، أي اتقاء حقا، أي ثابتا واجبا، من حق الشيء بمعنى ثبت ووجب، وذلك بأداء ما كلفتم به على قدر الطاقة، كما قال تعالى بيانا لذلك: فاتقوا الله ما استطعتم. والتقاه اسم مصدر من اتقى، كالتؤدة من اتأد. قوله تعالى: بحبل الله، أي بعهد الله أو بدينه أو بالقرآن، لأنه سبب يوصل إليه، وأصل الحبل السبب الذي يتوصل به إلى البغية. وكنتم على شفا، على طرف حفرة من النار، ليس بينكم وبينها إلا أن تموتوا كفارا. والشفا طرف الشيء وحرفه، مثل شفا البئر، فأنقذكم منها بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: أمة يدعون إلى الخير، الأمة الجماعة التي تؤم، نعم صحيح، سلام الله عليكم، الجماعة التي تؤم وتقصد لأمر ما، وتطلق في القرآن أيضا على أتباع الأنبياء وعلى القدوة وعلى الملة وعلى الطائفة من الزمان إلى غير ذلك من معانيها. والمراد بالخير ما فيه صلاح للناس ديني أو دنيوي، وبالمعروف ما عرف بالعقل والشرع حسنه أو ما وافق الكتاب والسنة، وبالمنكر ضد ذلك. قوله تعالى: كالذين تفرقوا، هم اليهود والنصارى، وفيه زجر للمؤمنين عن التفرق والاختلاف للهوى. قوله تعالى: كنتم خير أمة، أفاد أن هذه الأمة خير الأمم وأنفع الناس للناس، لاتصافها بما وصفها الله به في هذه الآية. قوله: إلا أذى، أي لن يضركم اليهود، لن يضركم اليهود. نعم. الله عليكم. لن يضركم اليهود إلا ضررا يسيرا لا يبالى به، كالسب والطعن والتهديد ونحوه، فلا تبالوا بهم، يولوكم الأدبار، ينهزم ويخذل. قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة، سبق تفسيرها، وثقفوا أي وجدوا أو ظفر بهم، إلا بحبل من الله، أي لا يسلمون من الذلة في أي حال إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله، وهو دينه أو كتابه، وحبل من الناس، وهو عهد الذمة والأمان. والواو بمعنى أو، باءوا بغضب، رجعوا به مستحقين له، المسكنة فقر النفس وشحها. قوله: ليسوا سواء، تمهيد لتعداد محاسن مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه والنجاشي وأصحابه، أي ليس أهل الكتاب متساوين في الاتصاف بما ذكر من قبائح، بل منهم طائفة سلمت منها واتصفت بالخير، وقد وصفها الله هنا بثمانية أوصاف: من أهل الكتاب أمة قائمة مستقيمة ثابتة على طاعة الله، من قام بمعنى استقامة، تقول: أقمت العودة فقام، أي استقام واعتدل، آناء الليل، أي ساعاته، جمع إنن، نعم بسم الله صحة الليل، آناء الليل أي ساعته، جمع إنن وأنن وأنين وإنين وإنوين. فالهمزة في آناء منقلبة عن ياء. في آناء. تقصد يعني على صلة الكلام. ماشي، في آناء. أحسن الله لك. كرداء أو عن واو ككساء. كيف يعني سيدنا كرداء؟ لو قلنا مثلا رداء. لا، لو قلنا رداء أصل ألفها ياء، ولذلك مثلا في تصاريف الكلمة تجد مثلا يرتدي ونحو هذا، ارتدى يرتدي، تمام؟ بخلاف مثلا كساء تجد في تصاريفها يكسو كسوة. بتصريف الكلمة يظهر أن الألف أصلها الياء في رداء، وأصلها الواو في كساء. وعليه فآناء، هل هي من ما أصله الياء مثل إني، ولا أصلها الواو مثل إن و، وهكذا. رضي الله عنه. هو يقول يعني ممكن تكون منقلمة عن ياء، وممكن تكون منقلمة عن واو. رضي الله عن كل شيء. مثل مثلا عصا، ألف عصا أصلها الواو، وسعى ألفها أصلها الياء، وهكذا. رضي الله عن كل شيء. جميل. قوله تعالى لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم أو تجزي عنهم، مثل ما ينفقون أي حال ما ينفقون. لن تغني يعني لن تدفع أو تجزية. نعم. أحسن الله عليكم. لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم أو تجزي عنهم. قوله مثل ما ينفقون أي حال ما ينفقه الكفار في الدنيا قربة أو مفاخرة وسمعة في ضياعه وذهابه وقت الحاجة إليه في الآخرة، من غير أن يعود عليهم بفائدة، كحال زرع لقوم ظالمين أصابته ريح مهلكة فاستأصلته ولم ينتفع أصحابه منه بشيء، وهو من التشبيه المركب. فيها سر بكسر أوله برد شديد أو سموم حارة مهلكة حرف قوم زرعهم. لا تتخذوا بطانة أي لا تتخذوا أولياء أو أصفياء لكم من غير إخوانكم المؤمنين كاليهود والمنافقين، تصافونهم وتطلعونهم على أسراركم، لأنهم لا يألون جهدا في إفساد أمركم ويودون مضرتكم ومشقتكم في دنياكم ودينكم، وآية ذلك ظهور عداوتهم لكم وما يخفونه منها أشد وأفظع، إنهم يكرهونكم وأنتم تحبونهم، والحال أنكم تؤمنون بكتابهم وهم يكفرون بكتابكم وينافقونكم بإظهار الإيمان إذا لقوكم، فإذا خلوا إلى أنفسهم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ والحنق، وإن نلتم حسنة أساءتهم وإن أصابتكم سيئة أفرحتهم، فكيف تنخدعون بهم وتتخذونهم بطانة لكم؟ وبطانة الرجل ووليجته خاصته الذين يستبطنون أمره ويداخلونه، تشبيها ببطانة الثوب للوجه الذي يلي البدن لقربه، وهي ضد الظهارة، ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. قوله لا يألونكم خبالا، أصل الألوي التقصير، يقال ألا في الأمر يألو ألوا وألوا إذا قصر فيه، وهو لازم يتعدى بالحرف، ويستعمل متعديا إلى مفعولين، يقال لا آلوك نصحا على تضمين الفعل معنى المنع، أي لا أمنعك ذلك. والخبال الشر والفساد، أي لا يقصرون لكم عن جهد فيما يورثكم شرا وفسادا. نعم أحسن الله إليكم. فيما يورثكم شرا وفسادا، أو لا يمنعونكم خبالا، أي أنهم يفعلون معكم ما يقدرون عليه من الفساد ولا يبقون شيئا منه عندهم. ودوا ما عنتم أحبوا عنتكم، أي مشقتكم وشدة ضرركم من العنت، وهو الوقوع في أمر شاق أو الإثم، وفعله من باب طرب وما مصدرية. قوله خلوا، خلا بعضهم لبعض حيث لا يراهم المؤمنون، سبق تفسيرها. عضوا عليكم أي لأجلكم، والعض معروف مصدر عض من باب فرحة، والأنامر عض. نعم سن الله عليكم. فعل عض. مصدر عض. نعم سن الله عليكم. مصدر عض من باب فرحة، والأنامل رؤوس الأصابع جمع أنملة، والغيظ أشد الغضب، وعضهم الأنامل كناية عن شدة غضبهم وتحسرهم لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وعجزهم عن أن يجدوا سبيلا إلى التشفي منهم. قوله وإذ غدوت من أهلك واذكر لهم وقت خروجك غدوة إلى غزوة أحد من حجرة عائشة رضي الله عنها ليتذكروا ما وقع فيه من الأحوال الناشئة عن عدم الصبر، فيعلموا أنهم إذا لزموا الصبر والتقوى لا يضرهم كيد أعدائهم. تبوئ المؤمنين، تنزلهم وتهيئ لهم مواطن وأماكن للقتال. يقال: بوأت له منزلا أنزلته فيه. مقاعد للقتال، مواطن ومواقف له يوم أحد. قوله: إذ هم الطائفتان هما حيان من الأنصار، بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكان جناحي العسكر، والفشل الجبن والخور. يقال: يفشل فشلا فهو فشل، أي جبان ضعيف القلب. والظاهر أن ذلك كان مجرد حديث نفس عند رؤية خذال رأس المنافقين عبد الله بن أبي مع أصحابه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: وأنتم أذلة، أي ضعفاء لقلة العدد والعدد، فقابلوا هذه النعمة بامتثال أمر الله وطاعته وشكره على ما أنعم. قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين، أي في يوم بدر، وقد أمد الله فيه المؤمنين بألف من الملائكة، كما قال تعالى: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، ثم زاد عددهم إلى 3000، كما قال تعالى: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة، أي يكفيكم ذلك. ولذا قال تعالى: بلى، ثم صار 5000، لقوله تعالى: إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة. وقد صبروا واتقوا وأتاهم المشركون من مكة فورا حين استنفرهم أبو سفيان لإنقاذ العير، فكان المدد 5000، كما روي عن قتادة. وقال الشعبي: إن المدد لم يزد على 1000، وقد بلغ المسلمين أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى: ألن يكفيكم، إلى قوله: مسومين. فبلغ كرزا الهزيمة فرجع ولم يمدهم، فلم يمد الله المسلمين بالـ5000 أيضا. واختار ابن جرير أنهم وعدوا بالمدد بعد 1000، ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بما زاد عن ذلك، ولا على أنهم لم يمدوا به، ولا يثبت شيء من ذلك إلا بنص. ويأتوكم من فورهم هذا، ويأتوكم أي المشركون من ساعتكم هذه. والفور مصدر فارة القدر، أي اشتد غليانها، ثم استعير للسرعة، ثم أطلق على الحالة التي لا بطأ فيها. وقد تحقق من المشركين ذلك، حيث أتوا على عجل دون إبطاء لإنقاذ العير من المسلمين، مسومين، معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات مخصوصة، وقرئ بالفتح، أي معلمين من جهته تعالى بعلامات القتال من التسويم، وهو إظهار علامة الشيء. قوله: ليقطع طرفا، أي ولقد نصركم الله يوم بدر ليهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل والأسر، أو يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة، أو يتوب عليهم إن أسلموا، أو يعذبهم العذاب الشديد في الآخرة إن ماتوا مصدين على الكفر، وليس لك من أمرهم شيء، إنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم. فجملة ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، وأصل الكبت الخزي والإذلال، يكبتهم يخزيهم ويغمهم بالهزيمة. قوله تعالى: لا تأكلوا الربا، نهي عن تعاطي الربا، مع تقريعهم لما كانوا عليه من تضعيف الفائدة الربوية. فقوله: أضعافا مضاعفة، ليس لتقييد النهي به، بل هو بيان لما كانوا عليه في الجاهلية من التعامل الفاسد المؤدي إلى استئصال المال، وقد حرم الله أصل الربا ومضاعفته. قوله تعالى: عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرضهما، والمراد أنها في غاية السعة والبسط، فشبهت بأوسع ما يتصوره الإنسان، وخص العرض بالذكر للمبالغة في ذلك، لأنه غالبا يكون أدنى من الطول، أي فإذا كان عرضها كذلك فما بالك بطولها. قوله: في السراء والضراء، في اليسر والعسر، والمراد أنهم لا يتركون الإنفاق في الخير في جميع الأحوال، والكاظمين الغيظ، الممسكين عليه، الكافين عن إمضائه مع القدرة عليه. من الكظم، وهو الحبس، يقال: كظم البعير جرته إذا ردها وكف عن الاجترار. كظم البعير جرته. نعم الله عليكم. كظم البعير جرته إذا ردها وكف عن الاجترار، وكظم القربة القربة ملأها وشد على رأسها مانعا من خروج ما فيها، والغيظ توقد حرارة القلب. توقد حرارة القلب من الغضب. قوله تعالى فاحشة فعلة بالغة في القبح كالزنا. نعم أحسن الله عليكم. فاحشة فعلة بالغة في القبح كالزنا من الفحش، وهو مجاوزة الحد في السوء، أو ظلموا أنفسهم بارتكاب أي ذنب، وعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص. قوله سنن وقائع في الأمم المكذبة، أجراها الله حسب عادته، وهي الإهلاك عند التمرد والعصيان. ولا تهينوا تحريض على الجهاد والصبر، وتشجيع للمؤمنين وتسلية لهم عما أصابهم يوم أحد، أي لا تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم يوم أحد على القتال في سبيل الله، ولا تحزنوا على من قتل منكم ولا على ما فاتكم من الغنيمة. والوهن بالسكون والتحريك الضعف. قوله إن يمسسكم قرح، القرح بفتح القاف وضمها، عض السلاح ونحوه مما يجرح الجسد، فيشمل القتل والجراح، أو هو الجراح، أي إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر، ثم لم يثبطهم ذلك عن العودة إلى قتالكم، فأنتم أولى ألا تضعفوا إذ أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. وتلك الأيام نداولها بين الناس، نصرفها بينهم، فنديل لهؤلاء مرة ولهؤلاء أخرى. أديل المسلمون من المشركين يوم بدر فقتلوا منهم 70 وأسروا 70، وأديل المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا 70 وقتلوا 75 من المداولة، وهي نقل الشيء من واحد إلى آخر، يقال تداولته الأيدي انتقل من واحد إلى آخر. ومنه قولهم الدولة بالضم للكرة، والأيام دول، يوم لهؤلاء ويوم لهؤلاء. وليعلم الله الذين آمنوا، أي نداولها بينكم وبين عدوكم ليظهر أمركم، وليعاملكم الله معاملة من يريد أن يعلم المخلصين من غيرهم، أي يميز الثابتين على الإيمان من غيرهم. وإطلاق العلم على التمييز مجاز من إطلاق اسم السبب على المسبب. وقوله وليمحص الله الذين آمنوا وليطهرهم ويصفيه من الذنوب، من المحص أو التمحيص، يقال محصت الذهب بالنار ومحصته إذا أزلت عنه ما يشوبه من خبث، أو من التمحيص بمعنى الابتلاء والاختبار. ويمحق الكافرين يهلكهم إن كانت الدولة عليهم، من المحق، وهو محو الشيء والذهاب عنه، وأصله نقص الشيء قليلا حتى يفنى، يقال محق فلان هذا الطعام إذا نقصه حتى أفناه محقا. قوله أم حسبتم أن تدخلوا، عتاب للمنهزمين يوم أحد، أي بل أظننتم أن تدخلوا الجنة وتنالوا درجة القرب والرضا، ولما تجاهدوا في سبيل الله جهاد الصابرين على مره وشدائده، ولقد كنتم قبل هذا اليوم تتمنون أن تنالوا مرتبة الشهادة لتلحقوا بمن استشهد من إخوانكم ببدر، وتلحون من أجل ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى القتال. فلما حمي وطيسه ورأيتم بأعينكم ما تمنيتم حين استشهد بعض إخوانكم، لم تلبثوا أن انهزمتم ولم تثبتوا لأعدائكم. ولما يعلم الله الذين، أي ولم تجاهدوا جهاد الصابرين، فيعلم الله ذلك منكم، وهو مثل ما يقال ما علم الله في فلان خيرا، ويراد ما فيه خير حتى يعلمه، فهو كناية عن نفي تحقيق هذا الجهاد منهم في هذا الجهاد منهم في الماضي. نعم الله عليكم. فهو كناية عن نفي تحقيق هذا الجهاد منهم في الماضي مع توقعه في المستقبل. قوله إن قلبتم على أعقابكم، رجعتم إلى ما كنتم عليه من الكفر والضلال، يقال لكل من رجع إلى حاله السيء الأول، نكص على عقبيه وارتد على عقبيه، والعقب مؤخر الرجل. مؤخر الرجل وجمعه أعقاب. قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت تحريض على الجهاد، وإعلام بأن الحذر لا يدفع القدر، وأن أحدا لن يموت قبل أجله، وإن خاض المهالك واقتحم المعارك فقد كتب الله ذلك كتابا مؤقتا قدر فيه الأجل المعلوم، فلا يتقدم ولا يتأخر، كتابا مؤجلا مؤقتا بوقت معلوم. وقوله: وكأي من نبي قاتل، كلام مستأنف سيق توبيخا للمنهزمين، حيث لم يستنوا بالسنن الربانيين المجاهدين مع الرسل، مع أنهم أولى بذلك حيث كانوا خير أمة أخرجت للناس. وكأي كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة، ثم هجر معنى جزئيها وصارت كلمة واحدة بمعنى كم الخبرية المفيدة للتكفير، يكنى بها عن عدد مبهم فتفتقر إلى تمييز بعدها، وهي مبتدأ خبره جملة. قاتل معه ربيون، أي وكثير من الأنبياء قاتل معه لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه علماء أتقياء أو عابدون أو جماعات كثيرة، فما جبنوا وما ضعفوا عن الجهاد وما خضعوا للأعداء. وربيون جمع ربي، وهو العالم بربه، منسوب للرب كالرباني، وكسر الراء من تغييرات النسب. منسوب إلى الرب كالرباني، وكسر الراء من تغييرات النسب. النسبة نعم، يعني أحسن الله عليك. نعم أحسن الله عليك. رباني وكسر نسبة الراء إلى من الرب. تغييرات النسب. نعم، أحسن الله عليك. وكسر الراء من تغييرات النسب أو منسوب إلى الربة، وهي الجماعة. فما وهنوا، أي فما جبنوا عن الجهاد، وأصل الوهن الضعف. أريد به ما ذكر بقرينة عطف قوله: وما ضعفوا عليه. أريد به. أحسن الله عليكم. وما استكانوا، أي ما خضعوا من الاستكانة، وهي الخضوع، وأصلها من السكون، لأن الخاضع يسكن لمن خضع له. أو ما ذلوا من الكون، يقال أكانه يكينه إذا ذله. قوله: الله مولاكم، الله ناصركم، لا غيره. قوله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي الخوف والفزع، يقال رعبه يرعبه خوفه، وأصله من الملء، يقال سيل راعب إذا ملأ الأودية، ورعبت الحوض من الملء. نعم. أحسن ظهرك. وما وأصله من الآية؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. نعم. الخوف والفزع. نعم نعم. أحسن الله عليك. نعم. وأصله من الملء، يقال سيل راعب إذا ملأ الأودية، ورعبت الحوض ملأته، أي سنملأ قلوب المشركين خوفا وفزعا. ما لم ينزل به سلطانا، أي أشركوا به آلهة لم ينزل الله بها حجة. والمراد أنه لا حجة لهم حتى ينزلها، وسميت الحجة سلطانا لقوتها ونفوذها. وأصل المادة يدل لغة على الشدة والقوة، ومنها السليط للشديد، واللسان الطويل، والتسليط التغليب، وإطلاق القهر والقدرة. مثوى الظالمين، مكان إقامتهم واستقرارهم، يقال ثوى بالمكان، وفيه يثوي ثواء وثويا، وأثوى به أطال الإقامة به أو نزل. قوله: إذ تحسونهم، تقتلونهم قتلا ذريعا، يقال حسه حسا إذا قتله، وحقيقته أصاب حاسته بآفة فأبطلها، نحو كبده وفأده، أي أصاب كبده وفؤاده. ومنه جراد محسوس، وهو الذي قتله البرد أو مسته النار. حتى إذا فشلتم جبنتم وضعفتم أمام عدوكم، وتنازعتم في الأمر وعصيتم أمر نبيكم، منعكم الله النصر، فجواب الشرط محذوف. ثم صرفكم عنهم، ردكم عنهم بهزيمتكم، ليبتليكم، ليعاملكم معاملة من يمتحن غيره، ليتميز الصابر المخلص من غيره. إذ ليتميز تصعد الصابر المخلص من غيره. نعم، أحسن الله عليكم. المخلص من غيره. نعم نقف هنا إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير. سبحانك إن شاء اللهم الله. ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.